لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها أجود، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم لا ما عليه تعيين، لا شك أنهم قتلوا الأنبياء غير حق، لكن كونوا 43 أو 400 أو أكثر وأقل الله أعلم. شيخ لو كانت الدولة من الدول تستورد لحوم، معروف أنها من بلاد شيء إيش؟ تستورد لحوم إيش؟ تستورد لحوم من دولة يعني ملحدة ما تعترف بالله سبحانه شيوعية مثلا، يعني معظم استيراد أو كله تقريبا، وفي لحم بلدي في البلد لكن ما أحد يشتري لغلاء سعر أو قليل ما يشتري، وأنت تعلم أن هذا مثلا عزمك ما يشتري إلا من هذا اللحم دائما أو غالبا، وعزمك إيش أو أعطاك مثلا اللحم، هل تتحرج ما تأكل ولا كيف؟ يعني معظم شراء منه دائما ما يشتري بلد. أولا أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون، ألم تعلم الضجة التي حصلت في يوغوسلافيا الأيام؟ نعم فيها مسلمون كثيرون، وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسيرا على الأمة. فينظر إذا قيل والله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير مسلمين صار الوارد حراما، حتى لو فرض أنها بل بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحته. نعم طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلاً الآن كثرة الدجاج اللي يعني يأتي من الخارج، نعم الشيخ يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه لم يسموا عليه أنهم لا يعرفون التسمية أصلاً، وحتى يعني ذهبوا ناس هناك وقال أنهم ما علم لأن قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلموا، قال مما لم يذكر يعني من الذي تقن أنه لم يذكر اسم الله عليه. هذا شبه متيقنين يا شيخ، لأن نعرف ما إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كنت شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل. إذا كان يتيقن فأنا نأكل معلوم، إذا قلنا جلنا شيخ. نعم إبراهيم شيخ الفائدة اللي أخذناها وأن من أتاه الله ويأمر من هذا الوحي عفى عليه البلاء يجب عليه البلاء. نعم العالم يجب عليه أن يبلغ الشر، بلغوا الوحي. إيه الوحي ما هو بقى القرآن وحي؟ لا فهمت غيرها. شو؟ كان يوحى لها لا لا نبي يا بني محمد. شيخ قوله تعالى إن الذين يكفرون هذا المعطوف هذا كل موصول بسلة على الخبر للإن فبشر بعذاب أليم هذا خبر وهذا الاسم الفاء الجزائي من وين جاء؟ فهمتم سؤاله؟ لا هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الإشكال؟ يقول الفاء الواقع في خبر المبتدأ كذا، وش اللي جابه هنا؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم، الذين إن الذين يكفرون فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله يعني متضمن لمعنى الشرط. أي نعم اسم الموصول متضمن لمعنى الشرط، فهو ويقول أنت ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم. معلوم؟ شيخ نعم. شيخ بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى أيحاجوك فقل أسلمت وجهي لله، إذا قيل المقصود الوجه هنا الذات، أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى، نعم، أما يكون قوله أقرب من هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه، من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلمك وقلت له كذا، وش معنى حط مركلك ولا بس وجهك يسمع؟ ها؟ الكل الكل، ولو قال ولو كان يهرجك وانت تقول كذا هو ما عليه، وقلت أنا أتسمع لك ودي وش تقول، يصدقونك الناس؟ نعم؟ لا ما يصدق. نعم؟ يقول يا شيخ النص أحيانا بعض العلماء يضيف فهم للنص يختلف عن من شخص من عالم إلى آخر، يعني هل هذا يكون مختلف تنوع أو التراجع؟ يعني كيف الضابط هذا الشيء؟ ما ندري، إذا كان يمكن الجمع بين القولين فهو من باب التنوع. فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر، وقال آخرون والليل إذا عسعس أقدر، ولا تضاد في هذا، فهو اختلاف تنوع، ثلاث تنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال المراد بالقرء الحيض، ومنهم من قال المراد بالقرء الطهر، هذا ما يمكن الجمع بينهما، فهذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله، فرق ما يمكن الجمع، هذا اختلاف تضاد، يعني هذا الضابط. نعم. شيخ الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند المحجة يقول أسلمت وجهي لله، ما حكم المحجة التي تحت صحيح بين المسلمين وأهل؟ نعم، المحجة هذه إذا ظهر عناد فقول هكذا، أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادلهم حتى يتبين الحق، ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقكم أو أن تعطوا الجزية على يد وأنتم صاغرون، هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا، أما إذا لم يقدروا كلوة الحاضر فهذا شيء. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. هذا مبتدأ البحث. ما هذا مبتدا الدرس المناقشة؟ منين؟ واحد يقول فإن أسلم باطلا بالإيمان. أين المناقشة؟ طيب، قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد. أين جواب الشرط في قوله

أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر، وما لهم من ناصرين، ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة؟ في الآخرة. أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شاكلتهم، ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان، لأن الله تعالى يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب قوله إلا أيام معدودات، إيش إلا أيام معدودات؟ يعني التفريق بين تعبير معدودة معدودة. تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أظن من هنا أعمالهم في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فحبوط أعمالهم ظاهر لا هداية الله، لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة، ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟ ها؟ مغلوبين. كيف مغلوبين؟ يعني هم يقتلون أنبياء وهم في آخر هم مغلوبين، ما عنده قدرة على المسلمين. يعني معناه في النهاية تحبط أعمالهم، أي عزتهم وكبرياؤهم. طيب هذا وجه جيد. فيها أيضا لا ينتفعوا بهذه الأعمال التي عملوا الصالح، نعم، فلما لم ينتفعوا بها صارت حابطة، وإن انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعة لهم في الآخرة صارت ضائعة، كما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طيب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون. الخطاب لمن في قوله ألم تر؟ الأخ أين؟ ألا رفع يده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في وجه آخر؟ نعم لا نعم خالد لكل من يتأتى له الخطاب. أنت خالد لكل من يتأتى خطابه، يعني كل من يصح أن يخاطب يخاطبه الله بقوله ألم ترى، وهذا القول أعم من القول الأول. من المراد بهم؟ من؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب نصيبا هنا نكرة، هل هو للتقليل أو للتكثير؟ نصيبا تدل على التقليل، وقد ترد يعني وقد ترد دال وقد ترد دالة على التكثير قليلا. أيهما المراد هنا؟ المراد التقليل، يعني أنهم أوتوا شيئا من العلم. شيئا قليلا. نعم. طيب وش وجه المناسبة؟ إذا قلت إن المراد التقليل، قد يقولون والله إحنا ما عندنا إلا علم قليل، ولا ندري عن كتاب الله هل هو حق أو ليس بحق. المناسبة ها؟ مناسبة إيش؟ أقول الآن إذا قلت المراد التقليد فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل؟ المراد أنهم أوتوا نصيبا يعني شيئا قليلا من العلم ما يكفيهم في أمر دينهم ودنياهم. طيب هؤلاء إذا دعوا إلى الله يقول والله ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه. يحتمل والنصيب يعني شيئا كثيرا من العلم، ولكنهم استكبروا

وافيا وافيا احسن جملة وهم لا يظلمون محل من الاعراب خبر لا حال منين من كل نفس ها من كل الدنيا والفعل والفاعل ها النفس الموافية له الفاعل ما عندنا فاعل اللي عندنا نائب فاعل لأن وفي فعل المضارع ماضي مبني المجهول نائب الفاعل